طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، شدوا حيلكم في هذا المتن يا جماعة، نريد أن نضبط الاصطلاحات حتى إذا انتقلنا إلى المتن الذي بعد، هو شرح الحطاب على الورقات. ما اسم شرح الحطاب على الورقات؟ شرح الحطاب على الورقات ايش اسمه؟ قرة العين. قرة العين مطبوع، موجود مطبوع، نعم. أقسام الكلام. طيب، بسم الله. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أقسام الكلام. طيب، سبق ذكر الكلام وتعريفه وتقسيم ومعنى الكلمة وأقسام الكلمة، وأنها اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هنا يذكر أقسام الكلام باعتبار آخر. الشيء، شوف، الشيء الواحد قد تقسمه بعدة اعتبارات، يعني الخبر قد نقسمه بعدة اعتبارات، باعتبار قائله، فما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الحديث، وما جاء عن الصحابة أو التابعين هو الأثر، وما جاء عن غيرهم هو الخبر. هذا تقسيم بعضهم، هذا تقسيم بعضهم، ومنهم من يجعل الحديث والخبر والأثر بمعنى واحد، ومنهم من يجعل بينهما العموم والخصوص المطلق أو من وجه. هذا تفصيله يأتينا إن شاء الله في باب المصطلح بإذن الله. هذا الخبر، لكن إذا أردت أن تقسمه بماذا؟ باعتبار عدد الناقلين، فعند الأصوليين متواتر ومشهور، وهو مستفيد على رأي بعضهم، والمشهور أو المتواتر غير متواحد، أحد اللي هو أحد، والأحد أقسام: مشهور وهو مستفيد على رأي بعضهم، والعزيز والغريب، وهكذا. وقد تقسم الخبر باعتبار آخر، واضح؟ باعتبار القبول والرد، فهو مقبول ومردود، والمقبول باعتبار القوة، منه الصحيح ومنه الحسن، وكل من الصحيح والحسن لذاته أو لغيره، والمردود هو الضعيف، والضعيف مراتب، قد يكون الضعف بسبب الصدق في الإسناد أو بسبب الطعن في الراوي، وهكذا. فيمكن تقسيم الشيء بعدة اعتبارات. فهنا قال: أقسام الكلام باعتبار صدقه بصدقه من عدمه. قال شيخنا رحمه الله: ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. خبر وإنشاء. طيب، هذا يذكره الأصول لما؟ لحاجتنا إليه، مع أنه يذكره أيضا من؟ أهل البلاغة، لكن أهل البلاغة لهم فيه جهة أو وجهة في الدراسة. دراسة الخبر والإنشاء في العلم البلاغة لها مقصد، لها مقصد. البلاغة كما يقول العلماء تقسم على كم؟ على ثلاثة علوم، تمام: البيان والمعاني والبديع. فيذكرون في باب المعاني يذكرون الخبر والإنشاء، ويذكرون الخبر فيه مباحث والإنشاء فيه مباحث، لكن الدراسة المقصود منها الدراسة البلاغية، الدراسة البلاغية، ليست الدراسة الأصولية، ليست الدراسة الأصولية. فالخبر يقسمونه مثلا الخبر يعني على أقسام: الخبر الابتدائي، والخبر الإنكاري، والخبر يعني الذي يعني ما فيه ما يلزم إلى تأكيده، ويذكرون خروج الخبر عن مقتضى الظاهر ونحو ذلك. مثلا الإنشاء أيضا يذكرون الأمر مفاده الوجوب، لكن قد يرد الأمر المقصود به التهديد، أو المقصود به التنبيه، أو المقصود به الإرشاد أو النصح. النهي مفاده التحريم، لكن قد يرد للتهديد أو للإرشاد أو للدعاء والاستفهام، وهكذا. فالدراسة الخبر والإنشاء في البلاغة صورتها بلاغية، صورتها بلاغية يعني. والقصد منها، القصد منها من ناحية العلوم، من ناحية الشرعية، يعني تذوق معاني اللغة العربية، وكذلك الوصول إلى تذوق القرآن الكريم، أو حسن فهمه. يعني مثلا يعني أسماء الإشارة، مثلا أسماء الإشارة القريب والبعيد، والنداء للقريب والبعيد. نداء القريب له معنى، له حرف يخصه، والبعيد له حرف يخصه. فإذا استعملت البعيد لمناداة القريب أو القريب لمناداة البعيد له معاني. يعني قوله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، من مالك؟ مالك من؟ خازن؟ خازن جهنم. طيب من الذي يناديه؟ من الذي ينادي يا مالك ليقضي علينا ربك؟ ها؟ أصحاب النار. أصحاب النار ينادون يا مالك وهو خازن النار. إذن ما المقصود؟ قريب منهم ولا بعيد؟ إن قلنا بعيد فيستفاد من الآية أنهم في قعر جهنم في بعد بعيد سحيق احتاجوا للمناداة أن يستعملوا إيش؟ اسم النداء، حرف النداء البعيد، ونادوا يا مالك ليقضي علينا. يعني لماذا؟ هو خازن جهنم وجهنم قعرها بعيد فاحتاجوا إلى هذا. إن قلنا خازن جهنم قريب، هو قريب منهم، فما حاجتهم لاستعمال حرف النداء للبعيد يا مالك؟ لكون مطلوبهم بعيد، بعيد المنال، بعيد المنال، بعيد المنال. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر. يوسف هم ماذا قالوا؟ ما هذا؟ هذا إشارة لمن؟ للقريب والبعيد، للقريب. طيب وش قالت امرأة العزيز؟ فهذا الذي لمتنني فيه ولا فذلكم؟ فذلك، لأنهن لا يعرفن قيمة يوسف، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن، هي تعرف قيمته منزلته، فذلكن الذي لمتنني فيه، ذلك إشارة للبعد، فهي تعرف مقامه فأشارت إليه بما باسم إشارة يدل على البعد لمعرفتها لمكانته. أما هن فلم يعرفنه، لا يعرفنه، إن أول مرة عرفناه قلنا ما هذا بشر إن هذا الملك، حكمنا عليه بما أوتي من الجمال. فإذا هذا ما يستفاد من الدراسة البلاغية، وهي في الحقيقة مجال عظيم، مجال عظيم، وعيش مع كلام الله عز وجل فيه من الفوائد الشيء الكثير. الأصوليون دراستهم أصولية، مقصود قواعد نصل بها إلى استنباط أحكام شرعية. فقال ينقسم الكلام، وقد يشترك في أشياء لكن يختص كل بوجهته. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذات الخبر، انتبه، لذاته وليم لغيره، لأنه أخبار الله جل وعلا هل يقال فيها هذا؟ لماذا زدنا لفظ ذات؟ أي بالنظر إلى الخبر، أنا أتكلم عليك معك في الخبر، لما تقول جاء زيد، هذا الحديث الأمر بذاته يحتمل الصدق فيه ويحتمل الكذب، لكن باعتبار قائله تبدلت الحال، تغير الأمر، ها؟ تغير. إذا خبر الله، خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلب الأمر، صار شيء آخر، صار شيئا آخر. فإذا قولهم لذاته للإشارة إلى هذا المعنى، ها؟ ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذات الخبر، واضح؟ فلفظ ذاته هذه مهمة جدا، تمام. طيب قال فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب الإنشاء. الإنشاء لا يقال صادق وكذب. أنت إذا قالك فلان من الناس جاء زيد، يحتمل صادق يحتمل كذب، لكن إذا قالك هل جاء زيد أو هل تعرف زيدا أو قال لك تعال أو لا تفعل أو قال اللهم اهدنا، هذه إنشاء، لا تقول أنت صادق صدق صدق أو كذب، هذا إنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال صدق أو كذب. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: الخبر بالنظر إلى من أخبر به ثلاثة أقسام، خبر لا يحتمل إلا الصدق، وخبر لا يحتمل إلا الكذب، وخبر يحتمل أمرين، واضح؟ يعني مثل ما يقال في ماذا؟ في أقسام المخلوقات باعتبار إرادة الخير والشر. عندنا صنف لا يفعل ولا يأتي إلا بالخير ولا يكون منه إلا الخير، هم الملائكة. وصنف لا يأتي منه إلا الشر ولا يكون منه إلا الشر ولا يتأتى منه إلا ذلك، الشيطان. وصنف يتأتى منه الخير والشر ويكون ذلك ويريد من هذا وهذا، هو الإنسان. وهؤلاء على أقسام ثلاثة كذلك. طيب، الأول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. الثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا، ما يستحيل شرعا أو يستحيل عقلا، هذا لا يصف بالصدق، واضح؟ كمستحيل شرعا من يدعى النبوة أو الرسالة هذا كاذب، لأنه قد ثبت قطعا ختم النبوة والرسالة. ولكن قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قال عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي. المستحيل عقلا اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين، النقيضان لا يجتمعان ولكن لا يرتفعان. طيب، هنا فائدة بين قوسين يذكرها أهل الكلام أو المناطق. عندنا ما هي العلاقة بين الأشياء؟ التناقض والتضاد والاختلاف، واضح؟ التناقض يكون بين شيئين لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالحي الميت، فالإنسان إما حي إما ميت، لا تقول هو حي وميت ولا تقول حي لا حي ولا ميت، فهذان نقيضان. الضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، مثل البياض والسواد، لا يجتمعان في أدق جزء متجزئ لكن قد يرتفعان، ما هو أسود ولا أبيض لكنه أصفر. والمختلفان بينهما نسب، التباين متباينان أو التداخل، التداخل إما مطلق وإما من وجه، إما المطلق وإما من وجه، هذه مختلفة. نعم، فقد يرتفعان وقد يجتمعان مختلفا. قال فهذا المستحيل عقلا. نعم، والثاني، طيب، فالأول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع رجحان أحدهما، فإخبار شخص عن قدوم غائب كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه، على القسم الثالث. إذن الكلام إما خبر وإما إنشاء، والخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، وزدنا لفظة لذاته لأن من الأخبار ما لا يحتمل إلا الصدق أو لا يحتمل إلا الكذب، وما يتوارد عليه الصدق والكذب، فخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق، والمستحيل شرعا أو عقلا لا يحتمل إلا الكذب، وغير ذلك قد يوصف بالصدق أو الكذب. كإخبار شخص عن قدوم فلان أو غير أو غيابه، فيحتمل يكون صادقا ويحتمل يكون كاذبا. أما الإنشاء، إيش معنى الإنشاء؟ ما لا يمكن أن يوصف بالصدق ولا الكذب، لأنه ليس في ضمنه خبر ينقل، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا إنشائيا باعتباره. طيب الإنشاء لا يمكن أن تصفه أنه ماذا؟ أنه صادق أو كاذب، هذا الإنشاء. وعلماء البلاغة يقولون الإنشاء على قسمين: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. وأكثر ما يدور في البلاغة ويدرس هو الإنشاء الطلبي، ومن أهم أنواعه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء، ها والنداء أمور طلبية. نعم طيب. قال الأمر والنهي. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين. يحتمل ابن القيم له كلام جميل جدا في لفظ السلام، في لفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هو خبر لا إنشاء؟ فهو يجمع الأمرين، وهذا قلنا ذكرناه قبل سنوات عند شرح مقدمة الإسراء القرآنية في باب أسماء الله عز وجل، عددنا كل أسماء ومررنا على السلام، اسم السلام، ذكرنا بعض ما يتعلق به من أحكام، ومنها فضائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي هو تحية المسلمين. وتطرقت أذكر إلى مسألة هل هو خبر أو إنشاء، هل هو خبر أو إنشاء. هذا قبل كم؟ قبل قبل 18 سنة، لا 16 سنة، قبل 16 هي نعم 2003، 16 سنة، 16 15. بعض الحضور كان لعله ما زاد بعده، هو ابن عام عامي إن شاء الله، والآن ينيرون من جالي سنة، إذا رأيناهم فرحنا، صلى الله تعالى أن ينير لهم طرق وأن يجعلهم منابر ومصابيح في هذه الأمة. طيب يقول وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، كصيغ العقود اللفظية، صيغ العقود اللفظية بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، لما قل هذه سلعة بعتكها، يعني هل أنت صادق بهذا الاعتبار، صادق ولا لا، وباعتبار ترتب العقد بعتك واشتريت، فهذه إنشاء، ها باعتبار ترتب العقد عليها هذا إنشاء. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة، هذا الذي ذكرناه سابقا، قد يأتي سياق الخبر يدل على الإنشاء أو الإنشاء يدل على الخبر. ما هو مثال الأول؟ خبر صيغته الخبر ومفاده الإنشاء، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به، يعني كأن هذا الأمر ليس إلا هو، والمطلقات يتربصن بأنفسهن يعني ليس لها أن تفعل إلا هذا، فهو أمر سيق مساق الخبر كأنه ما لا يوجد من يخالف ذلك أو من يفعل غيره، لا بد من ذلك، حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور، ما يخرج عنها ولا يفعل غيره. نعم، فالمراد الأمر. ومثال العكس الإنشاء والمقصود من الخبر، قوله تعالى والذين كفروا، وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم بصورة، فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخبر وسنحمل أثقالكم، يعني يوم القيامة سنقول بأن أثقال هؤلاء وأوزار هؤلاء عليهم وأن لهم هيهات هيهات، والمراد بها الخبر أي ونحن نحمل، وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به، يعني الشيء الذي أخبروا به كأنه مفروض عليهم، كأنه مفروض عليهم، ملزم، ملزمون به. فكانهم أخبروا بما يلزمهم ويجب عليهم. نعم. طيب، انتهى كلام على الخبر بهذه الأقسام. بقي تقسيم الكلام باعتباره حقيقة، باعتباره حقيقة ومجازا، وهذا يحتاج إلى توضيح، فنرجئه لدرس لاحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.